أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المرحمة ورسول المكرمة وطيب المنقبة، رحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين المطيبين وأصحابه الأكرمين، وعلى كل من استنى بسنتهم وتبع طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتحدث في هذا المبدأ من مبادئ التزكية الذي اقتبسناه من ذلك الحديث الشريف، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الحديث الذي صدر به الإمام البخاري كتابه بعد الحديث الأول والمندرج تحت كتاب بدء الوحي، والذي فيه وفي مطلعه كما سمعنا مرارا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. إذن مع الرؤيا الصالحة، مع الرؤيا الصالحة فضلا وشرفا وعلما، مع الرؤيا الصالحة حقيقة، أي ما حقيقة الرؤيا الصالحة أو ما حقيقة الرؤيا من حيث هي، قد سبق الكلام على ذلك في الوجه الثاني. ومع الرؤيا فرقا بين الصادقة منها والصالحة، وهو الوجه الثالث الذي عرفناه في الدرس الماضي. ومع الرؤيا الصالحة أو مع الرؤيا من حيث أقسامها، وهنا كنا نتحدث فيما مضى، كنا نتحدث في أقسام الرؤيا، وأن هناك أحاديث وردت في تقسيم الرؤيا إلى قسمين، وهناك أحاديث وردت في تقسيم الرؤيا إلى أقسام ثلاثة. واستنبط العلماء من هذا التقسيم أقساما أخرى، فجعلوها خمسة أقسام، أي جعلوا الرؤيا الصادقة، أما الرؤيا التي لا توسم بالصدق ولا بالصلاح فهذه رؤيا باطلة، ولها أيضا أقسام، لكن نحن مع الرؤيا الصالحة أو الصادقة وأقسامها. قلت قسم العلماء الرؤيا الصادقة أو الصالحة إلى أقسام خمس. القسم الأول من هذه الأقسام الرؤيا الصادقة الظاهرة التي تكون من الله مباشرة لعبده بدون أن يكون فيها واسطة ملك. وهل هذا النوع موجود؟ نعم، بالنسبة للأنبياء والرسل موجود، الله يوحي إلى أنبيائه ورسله وحيا عن طريق المنام، فيجد الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة وحي الله في قلبه عن طريق الرؤيا، ومن ثم كانت قلوب الأنبياء لا يعتريها النوم، تنام أجسامهم ولا تنام قلوبهم. لما؟ لأن قلوبهم لابد أن تبقى مهيئة للوحي، فكيف تنام وهي مطلوبة من الله تعالى أن تتلقى منه؟ ولهذا لما وهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام كما ينام الناس، وسألته قائلة: أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن قلبي لا ينام؟ ما علمت أن عيني تنامان وقلبي لا ينام؟ فتنام العينان الشريفتان والقلب يقظ على الدوام، لأنه مطلوب من الله ليتلقى، فكيف ينام؟ وهكذا الأنبياء كلهم قلوبهم لا تنام، أجسامهم تنام كما ننام نحن، وقلوبهم في كل وقت وفي كل لحظة مطلوبة من الحق لتتلقى عنه، ومن ثم تظل قلوبهم على الدوام والاستمرار يقظة، ومن ثم كانت رؤيا الأنبياء وحيا. فحين يلقي الله عز وجل إلى الأنبياء وحيا وهم نائمون، فيسمى هذا الوحي وحي الرؤيا الصالحة الصادقة، لأن رؤيا الأنبياء كلها صادقة، وجلها صالح بالنسبة للدنيا، أما بالنسبة للآخرة كما سبق فكلها صالحة وكلها صادقة. الأنبياء جاءوا ليبشروا الناس بما في الآخرة بالجنان ولينذروهم، وهذا الإنذار أيضا هو نوع من البشارة، لأنه لا بد للقلب من رجاء وخوف، لا يسير القلب إلى الله ولا يقطع المنازل التي تفصله بينه وبين الجنان إلا بهذين الجناحين، بجناح الرجاء وبجناح الخوف، فجناح الرجاء تحركه البشارة، وجناح الخوف تحركه النذارة. لا بد للقلب أن يسير إلى الله بجناحين اثنين، فلو سار بجناح واحد لا سقط في الطريق وما استطاع أن يسير. من ثم كان القسم الأول من هذه الأقسام هو الرؤيا من الله لعبده وحبيبه ورسوله ونبيه ووليه مباشرة، ومن أمثلتها رؤيا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي رآها وهو في طريقه إلى مكة عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وبشر أصحابه بها فأخبرهم بأنهم سيدخلون إلى مكة آمنين مطمئنين، وسيطوفون بالكعبة وسيسعون وسيحلقون رؤوسهم أو يقصرونها، كل ذلك رآه بقلبه الشريف وهو نائم. رأى العمرة كلها من أولها إلى آخرها، فلما استيقظ من نومه أخبرهم بذلك، خبر يقين. فهذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل الذي نحن بصدده. كذلك قص الله علينا قصة خليله إبراهيم حين رأى مباشرة هذه الرؤية بدون أن يكون فيها واسطة، ثم لما استيقظ أخبر ابنه بها تماما: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقد يحصل هذا لولي من أولياء الله تبارك وتعالى، ويسمى ذلك إلهاما ورؤيا في نفس الوقت. لكن الإلهام قد يكون بدون رؤية، والرؤية التي تكون بلا واسطة هي التي تدخل تحت هذا الإلهام. فكم من صالح وولي وعبد من عباد الله تعالى أكرمه الله عز وجل بهذه الرؤية الصادقة الظاهرة، رآها فوقعت في الوجود كما رآها. حصل هذا لبعض الصحابة وبعض المجاهدين وبعض الشهداء، ربما رأى نفسه سيموت شهيدا فأكرمه الله تعالى بالشهادة، وربما رأى نفسه يطوف بالكعبة مباشرة فأكرمه الله تعالى بالطواف بالكعبة عن طريق العمرة أو الحج. إذن هذا حاصل وواقع ومشهود ومنقول، بل يكاد يكون متواترا. هذا هو النوع الأول من الرؤية الصادقة الظاهرة التي تكون من الله لعبده بلا واسطة، وهذه هي التي تسمى بالرؤية الصادقة، حيث تقع كما رآها الرائي. النوع الثاني أو القسم الثاني من هذه الأقسام الخمسة، وهو المسمى بالرؤية المبشرة. الرؤية المبشرة هي التي أشار إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهما، أنه قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وفي رواية للإمام مسلم وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. لم يبق من النبوة إلا المبشرات، بمعنى أن النبوة قد انقطعت به صلى الله عليه وسلم وبوفاته وبرحيله، سد باب الوحي، أغلق باب الوحي بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الخاتم أو الخاتم ختم الله به الرسالة والنبوة وختم الله به الوحي. إذن أغلق باب الوحي بالنسبة للقرآن بآخر آية نزلت منه، وهي قوله جل جلاله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبالنسبة للوحي الحديث، آخر حديث منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال بل هذا قد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الحديث في آخر حياته، وهو قوله: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. هذه المبشرات هي إكرام من الله لأمة رسوله. إذا كان الله تعالى قد أغلق باب الوحي فقد فتح للأمة، إذا كان الله قد أغلق باب الوحي بوفاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقد فتح لها باب الرؤيا الصالحة تشريفا لها وتكريما لها وإجلالا لها وتعظيما لها وتأييدا لها، تأييدا لها لا سيما في أيام الغربة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان، الحديث في الصحيح أيضا، إذا اقترب الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. واختلف العلماء في اقتراب الزمان، وملخص أقوالهم كما قال الإمام ابن حجر في الفتح، ملخص أقوالهم وآرائهم في اقتراب الزمان في ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد باقتراب الزمان هو عندما يقل حملة الوحي في الأمة، حملة العلم، حملة نصوص الكتاب والسنة الذين هم مرجع الأمة في كل قضاياها، عندما يقل هؤلاء الذين هم ذهب الأمة، أي الذهب، ذهب الأمة ولؤلؤها، لؤلؤ الأمة وذهابها وإنسان عينها وشمس وجودها وقمر ليلها ونجوم حياتها، فمالك النجم الثاقب. إذا قل هؤلاء في الأمة فذلك من اقتراب الزمن، فتحتاج الأمة إذن إلى رؤى، تحتاج الأمة إلى رؤى صادقة صالحة لإيناسها ولتثبيت قلوبها ولتأييدها حتى لا تتزحزح وتتزعزع برياح الشك والتشكيك. والقول الثاني أن المراد باقتراب الزمن هو عندما تكثر الفجور والفسوق والعصيان، ويقل المؤمنون، فتحتاج هذه الزمرة المؤمنة القليلة إلى رؤى يؤيدهم الله تعالى بها ويعصمهم بها من الفتن ويحفظهم بها من الذوبان، من أن يذوبوا في هذه الفتن المائجة وفي هذه الفتن التي وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها كقطع من الليل المظلم. وهذان الزمنان لا خصوص لهما في الأزمان، لأنهما قد يكونان في أي زمن. العبرة بهذين الرأيين أو القولين ليس هو زمنا مخصوصا، وإنما هو الحالة حين يكون الزمن باعتبار هاتين الحالتين، فهذا هو المقصود. والقول الثالث أن المراد باقتراب الزمن الذي لا تكاد فيه رؤيا المؤمن تكذب هو زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند اقتراب الساعة. وهذا الرأي قد حمل الاقتراب على حقيقته، اقتراب الزمان على حقيقته. لذلك كان هذا القسم من الرؤيا من قسم المبشرات. هذه المبشرات التي لم تزل في هذه الأمة ولا تزال، بل ستكثر كما ذكرت في آخر الزمن. في آخر الزمن ستكثر هذه المبشرات، إذ لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، فيسوق الله للأمة من المبشرات ما يثبت فؤادها ويحفظ إيمانها ويشرح صدرها ويقوي يقينها. وهذا هو الواقع في مراحل تاريخ الأمة. عندما تلقي بنظرك إلى تاريخ الأمة فإن الله عز وجل يؤيد بالرؤية الصالحة طائفة من أهل الإيمان قد توجد مغتربة في زمن من الأزمنة، فيكرمهم الله تعالى بالرؤية الصالحة التي تجعلهم يثبتون على الحق ولا يلتفتون إلى الكثرة ولا يلتفتون إلى واقع فيه من الموج والهوج وفيه من المبالغات في التعلق بهذه الدنيا وبمادتها، وفيه من الغرور ما يجعل الغريب قد يحار، فيزيل الله حيرته برؤية صالحة وبرؤية صادقة. فالناظر اليوم إلى هذا العالم الذي يموج بهذه الفتن، وترى أكثر الناس اليوم قد اغتروا بما يرون حولهم من هذا الإغراق في الماديات وهذا الإغراق في هذه المخترعات، حتى إن بعض الناس من المؤمنين والمنتسبين لهذه الأمة فإنهم المساكين حين يرون هذا النوع من المظاهر المقدسة والمعظمة يضعف إيمانهم ويقل يقينهم وربما انهزموا. لكن إذا أراد الله بعبد من عباده خيرا ساق له رؤيا صالحة، رؤيا صادقة، رؤيا مبشرة، فيبشر بها فيقوم من نومه وهو فرح مستبشر على ما أكرمه الله تعالى من الإيمان، فيذوق حلاوة الإيمان ويذوق حلاوة اليقين ويذوق حلاوة نسبته إلى هذا الدين، وينظر إلى هذه الدنيا نظرة حقيقية وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كل هذا البهرجة التي ترون، كل هذا الحضارة المادية التي ترون، كل هذا لا يساوي في ميزان أهل الله وفي ميزان أهل اليقين جناح بعوضة. بهذا أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر جرعة ماء. جناح بعوضة، الدنيا كلها ليس ما نرى اليوم، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي عند ربنا جناح بعوضة. بينما لو ملكت يا عبد الله مثقال ذرة من الإيمان لحمتك من النار، تخرج في هذه الدنيا بمثقال ذرة من الإيمان فقط. لو خرجت من دنياك بمثقال ذرة من الإيمان لحمتك هذه الذرة أو هذا المثقال من الذرة من النار. سبحان الله. لذلك فإن الرؤية المبشرة لها العجب العجاب، الرؤية المبشرة لها العجب العجاب، بل إن الإمام المهدي الذي أخبرت به أحاديث هو نفسه لا يعلم بأنه إمام هذه الأمة إلا في ليلة، في ليلة واحدة يلقي الله في قلبه بأنه إمام الأمة، يكون عاديا يتربى كما يتربى الناس في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتعلم كما يتعلم الناس، ويباشر حياته كما يباشرها الناس. في ليلة من الليالي يقلب تماما، يرى أنه إمام هذه الأمة، لم يكن يعلم من نفسه شيئا ولم يكن أحد من الناس يعلم عنه شيئا في لحظة. في تلك الليلة العجيبة يدرك أنه إمام الأمة، فيقوم بالإعلان بذلك، فربما حاربه من حاربه، ثم ينطلق إلى المسجد الحرام فيرى الناس أنهم مستعدون لبيعته فيبايعونه بين الركن والمقام، وبه يصلح الله تعالى حال هذه الأمة. إذن هذا هو القسم الثاني، هو قسم المبشرات. والمبشرات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم رأى كما رأينا لسيدنا عمر تلك البشارة حين أخبره صلى الله عليه وسلم بأنه في ليلة من الليالي رأى نفسه في الجنة عليه الصلاة والسلام، ورأى امرأة تتوضأ إلى قصر من قصور الجنان، وسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر، وأجيب من لدن الله بواسطة ملائكة الله بأنه لعمر بن الخطاب ما أعظمها من بشارة، بشارة عجيبة يسوقها المصطفى إلى أحد أصحابه وخلفائه، وهو هذا الخليفة عمر رضي الله عنه. وكم من بشارة حملها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل، فمنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يخرج من أظفاري، فناولته عمر فقالوا: بما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر سيدنا عمر بهذه البشارة العظيمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نفسه في المنام أوتي بقدح من لبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم حتى رأى نفسه قد ارتوى ريا عظيما شديدا، بحيث بدأ اللبن يتفجر من أظافره صلى الله عليه وسلم، امتلأ صلى الله عليه وسلم بهذا اللبن حتى تفجرت أظافره باللبن. بعد ذلك ناول سيدنا عمر القدح ليشرب منه، فأول ذلك صلى الله عليه وسلم بالعلم، أي أن سيدنا عمر قد أخذ من رسول الله علما كثيرا بعد أن تشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العلم. واللبن كما سيأتي قريبا يرمز إلى الفطرة، ويرمز إلى العلم، ويرمز إلى الإسلام، ويرمز إلى السنة. في المنام من رأى نفسه يشرب اللبن في المنام فإما أن يكون ذلك رمزا إلى الفطرة، لأنه ورد أن اللبن في المنام فطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام حين عرج به قدم له قدح من خمر وقدح من لبن، فاختار اللبن، فقال له جبريل: قد اخترت الفطرة، ولو شربت الخمر لغوت أمتك، لكن الله سلم. ويرمز أيضا اللبن إلى السنة، إن رأيت نفسك تشرب اللبن في منامك فربما تشير هذه الحالة من الرؤيا إلى أنك على السنة. واللبن أيضا رمز إلى الإسلام، واللبن أيضا رمز إلى العلم كما رأينا هنا في الحديث، الحديث نص عليه هنا نص. وبشارات أخرى رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أحيانا ولأمته أحيانا، أي للأمة بمجموعها. هذا هو النوع الثاني من الرؤى الصالحة أو الصادقة. النوع الثالث هو الذي يكون بواسطة ملك يحمل الملك المكلف بهذه الرؤيا إلى عبد من عباد الله، فإما أن يحملها له واضحة ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تعبير، وأحيانا يحملها له رمزا، أي ترمز إلى حقيقة من الحقائق، وهذه تحتاج إلى تعبير. هذا الملك، هناك من أهل العلم من عينه وعين اسمه، قال اسمه صديقون، لكن هذا الملك فيما أعلم لم يرد من السنة ما يدل على تسميته. المقصود أنه ملك من الملائكة وكله الله عز وجل بهذه المهمة، وهي مهمة حمل الرؤية الصادقة والصالحة إلى عباده. فينفذ الملك، لأن الملك لا تحجزه الحواجز، فهو جسم نوراني ينفذ إلى قلبك بأمر الله وبإذن الله وأنت نائم، فيعرض عليك الرؤيا، فإما أن يعرضها بحقيقتها من غير حاجة إلى تأويل، وإما أن يعرضها بكناها ورمزها، فأنت حينئذ تحتاج إلى تأويل. فإن كنت ممن أكرمك الله تعالى بهذا العلم استطعت أن تؤولها، وإلا ذهبت بها إلى من أكرمه الله تعالى بهذا العلم فعرضتها عليه فأولها لك، وعندما تؤول تقع، كما جاء ذلك في الأثر، الرؤيا على جناح ملك، ما لم تؤول فإذا أولت وقعت. الرؤيا على جناح ملك، الملك حامل بجناحه هذه الرؤيا ينتظر تأويلها وتعبيرها وتفسيرها، فإذا فسرت وعبرت وقعت تماما. وسيأتي بيان شروط المعبر للرؤيا، ليس كل من يدعي التعبير يكون من أهل التعبير، لا، وكم من أناس اليوم يزعمون أنهم من أهل التعبير وليس لهم من التعبير إلا اسمه، ليس في عيره ولا في نفيره، كالذين يفسرون الرؤيا من بعيد في قناة، فتلقى عليهم الرؤيا وبينهم وبين صاحبه آلاف الكيلومترات ويفسرونها، وهذا من العجب العجاب. كيف تفسر الرؤيا لا تعلم عن صاحبها شيئا؟ إذن سيأتي بيان شروط وصفات المعبر. البشارات بالرؤيا كثيرة في هذه الأمة بحمد الله تعالى، فإما أن يرى العبد كما ذكرنا هذه الرؤيا بواسطة الملك، وإما أن يراها له أخوه في الله لكن بواسطة الملك. من الأمثلة على ذلك بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه رأى صلى الله عليه وآله وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معروضة عليه في سرقة من حرير بواسطة الملك جبريل قبل أن يتزوج بها، جاءه بها جبريل في سرقة، أي في ثوب من حرير، فكشف عنها ورأى وجهها، فلما زفت إليه أخبرها صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد رآها في قطعة من حرير وقد أتاه بها جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذه كانت بواسطة الملك جبريل. كذلك من أمثلة ذلك ما رآه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كان عبد الله بن عمر كما روى ذلك البخاري في صحيحه، روى عبد الله بن عمر عن نفسه أنه كان الناس يرون الرؤيا ويأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسرها لهم، وكان عبد الله بن عمر يتمنى أن يرى رؤيا، فسأل الله تعالى أن يريه رؤيا قائلا: اللهم إن كان في خيرا فأرني رؤيا. فبينما هو نائم إذ رأى ملكان، ملكين، إذ رأى ملكين أخذ بيده، وكل واحد من الملكين بيده مقمعة، وذهب به إلى جهنم. فأخذ يستعيذ بالله: أعوذ بالله من جهنم. قال: فرأيتها مطوية كالبئر ولها قرون كقرون البئر. فأقبل عليه وعلى الملكين ملك آخر فقال له: لن تراع، لن تراع، أي لا تخف. فقالوا له: أنت نعمة الرجل الصالح، لو كنت تكثر من الصلاة. فلما استيقظ قصها على حفصة أخته رضي الله عنها، فقصتها أخته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه استحيا أن يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما فيها هذا النوع من التخويف. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل لو كان يكثر من الصلاة، نعم الرجل لو كان يكثر من الصلاة. هذه بشارة، وفيها أيضا تنبيه لسيدنا عبد الله بن عمر أن يكثر من الصلاة. قال: فما ترك قيام الليل حتى مات، وكان يكثر من قيام الليل ولا ينام إلا قليلا. حملت له بشارة على أنه قد نجاه الله تعالى من النار، وهو إن شاء الله من أهل الجنان. لذلك أيها الإخوة الكرام، كان للرؤية الصالحة أو الصادقة هذه الأقسام، وستأتينا بقية الأقسام إن شاء الله تعالى في درس قادم، سائلين من الله تعالى في خاتمة هذا اللقاء أن يجعلنا من عباده الذين بشرهم سبحانه وتعالى ببشارة تحمل قلوبهم إلى ربهم، وتحمل نفوسهم إلى جناته، ويرتبطون بما عند الله، وتزهدهم في بهرجة الدنيا، وترغبهم فيما عند الله الذي هو خير وأبقى. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.